الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا مات محرم المرأة وهي في طريق الحج أو في أثناء الحج، هل ترجع لأنها تكون معتدة أم تكمل حجها لأنها دخلت في النسك؟ الحمد لله، الحمد لله. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب عندي إن شاء الله هو التفصيل، وذلك أن المرأة إذا عزمت على الحج ثم مات زوجها فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن لا تكون قد خرجت من بيت زوجها بعد ولم تبدأ في سفرها، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تلغي نية الحج لوجوب الاعتداد في بيت زوجها، ولا حرج عليها في تأخير الحج في هذه السنة لاشتغالها بالقيام بحكم شرعي آخر. الحالة الثانية: إذا كانت قد ابتدأت في سفرها ولم تبعد عن بيتها عرفا، أي لم تخرج من بلدها، كالتي تكون مثلا في الرياض ثم تبدأ في سفر الحج، فلما وصلت إلى المزاحمية مثلا أخبرت بأن زوجها قد مات، فهنا وإن كانت قد ابتدأت في السفر إلا أنها لم تبعد عرفا عن بلادها أو عن بيتها، فإنها يجب عليها في هذه الحالة أن تقطع سفر الحج وترجع لتعتد في بيتها، إذ لا مشقة عليها. الحالة الثالثة: أن تكون قد سافرت من بلدها أو ابتعدت عن ديارها بمسافات بعيدة، كالتي تكون في الرياض مثلا ثم يأتيها نعي زوجها وهي قريبة من السيل الكبير، فإنها في هذه الحالة والأصح إن شاء الله أنها تستمر في سفرها ولا يلزمها الرجوع، لا سيما إذا كانت المرأة هذه تأتي من ديار بعيدة ويقتضي إتيانها مبالغ طائلة والانتقال من مطار إلى مطار أو من قطار إلى قطار، فلا ينبغي أن نشق على هذه المرأة بوجوب إرجاعها لتعتد في بيت زوجها وتحسب نفسها قد ابتدأت في عدتها حتى وإن كانت خارج البيت. وأنتم تعرفون وفقكم الله أن العلماء ينصون على جواز خروج المعتدة من بيتها للضرورة أو الحاجة الملحة، وهي الآن قد خرجت وابتعدت عن ديارها ولتحج، فخروجها هذا كان لحاجة وضرورة، ويشق عليها الرجوع المشقة العظيمة، فلا يكلفها الشرع أن ترجع، بل تستمر في حجها وتعتبر نفسها قد بدأت في عدتها من حين وفاة زوجها، ثم إذا رجعت بالسلامة إن شاء الله تكمل عدتها في بيت زوجها الذي جاء نعيه إليه وهي فيه. هذا هو الأصح والمتفق إن شاء الله مع ما تقدره الشريعة من رفع الحرج، ومن أن المشقة تجلب التيسير، ومن أن الأمر إذا ضاق أتسع، ومن أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا الذي أرى في هذه المسألة، وهو التفصيل في هذه الأحوال باعتبار الأحوال الثلاثة، والله أعلم.